وخالد ملاحظات بكلمة لما كان بتكلم مع الخوص بقول تقديم يا شيخنا تقديم الدين الزكاة على الوصية ولا شيء تقدم واحد الدين لواحد مات بالنسبة للورثة يقول الله من بعد وصية يوصى بها الروح وبها الدين نعم فلترك مال يزكي على هذا المال ويقدم زكاة المال اللي تركه على الوصية والدين إذا كان الزكاة معلوم أنه ما أخرجها فهي حق الفقراء يجب إخراج هذه الزكاة بعد ذلك الوصية بعد ذلك الدين الله يجزاكم خير يا شيخنا الله يحفظك وشكرا لشيخنا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام